وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أم المؤمنين قالت ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت. يأتي مالك بأثر عائشة ليقول لنا إن الحجر وإن خرج من بناء الكعبة فحكم البيت باق له، له حرمة البيت. وماذا يراد بحرمة البيت؟ سيبينه بالأثر الذي بعده. ولذا جاء بأثر عائشة أنا لا أبالي، تقول سواء عندي، صليت في الكعبة فتح لي الباب وصعدت وصليت بين جدرانها خلف بابها أو جئت وصليت في الحجر، ليش؟ ليش لا تبالين بين هذا وهذا؟ إذن هما سواء، تقول نعم سواء، هذا بيت وهذا من البيت، إذن لا فرق بينهما. فإن كانت للصلاة فضيلة داخل البيت فهي موجودة لمن يصلي في الحجر. ولكن ليعلم أن كثيرا من علماء التاريخ يقولون هي ستة أذرع من جدار الكعبة وليس كل الحجر، بعض من الحجر جهة الطواف زائدا عن البيت. ويقولون عمر رضي الله تعالى عنه أمر بتلك الزيادة حفاظا على الحجر حتى لا يضيق البناء ويضيع جزء من البيت في الطواف، لأن يزاد في البيت خير من أن ينقص منه إلى الطواف. فما بين جدار الكعبة إلى جدار الحجر ستة أذرع، هذا هو منتهى حد البيت، أرض البيت.